وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق معنا أننا سنبحث حديث في كفارة المجامع في الحيض، وقلنا هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة: طهارة فليتصدق بدينار، طهارة بنصف دينار، طهارة بكذا وكذا من الدراهم. وروي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا. والآن نريد أن نعرف الأسانيد والطرق. أولا ننظر من المخرجين لها، ثم ندرس الأسانيد والرجال. معك شيء يا عمر؟ جميل. إن كان أحمر فبكذا بدينار، وإن كان غير ذلك فبنصف دينار. كل هذه إيش؟ ألفاظ مختلف. الطرق. نعم. في ماذا؟ في الحائل بالصور والدينار. طيب، ها. فإن أصابها وقد أكبر الدم عنها ولم تنتفخ فنصف دينار. طيب، ها. الرواية الأولى هي الأسانيد. معكم طرق وأسانيد؟ نعم. أعطونا الأسانيد. أول رواية من اللي خرج؟ أبي داود. سنن أبي داود. أكتب الشيخ. طبعا الناس بين مصحح ومضعف، لكن اكثر متقدمين على تضعيف هذا الحديث. ابن الجارود في المنطقه اتفقوا في مخرج؟ ما اتفقوش في مخرج هؤلاء؟ مقسم. طب الان يعني مرفوعا. طب من عندي مقسم يبدأ الشيخ؟ مقسم عن ابن عباس؟ كلهم اتفقوا من عندي مقسم، ها؟ مقسم عن ابن عباس مرفوعا. لفظه ايه طيب؟ لفظه ايه؟ فيها اضطراب، فيه كده، فيه كده وكده يعني. مرفوعا. اكتب كده دينار ونصف دينار. تردد يعني. دينار او نصف دينار. او نصف دينار. ايوه. ايضا احمد. طيب خليه يخلص هذه. مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص مرفوعا. ها، اضف الى هؤلاء المخرجين الشيخ احمد. احمد بن حنبل في المسند. نسيت في الكبرى. في الكبرى. جميل. طب مقسم مع حاله في تقريب معنا؟ مع التقريب يا احمد؟ مع التقريب يا شيخ احمد؟ جبت طيب مقسم. مقسم ابن من؟ بكره. بكره بكم؟ بجرة. حلو ايه؟ صدوق. حلو جميل. هات لنا كلمة هو كان يرسل بها نحتاج. وكان يرسل ورتبته. تمام، خلاه كده اهو. وكان يرسل انا احتاج. وكان يرسل بها. والذهبي في الكاشف ما ذكرش الحكم. نعم. ها طيب ايش رايكم؟ اللي قبل نقسم بقى. طب اعطونا قبل المقسم ما كده، شوفوا لنا حد. اعطينا اسناد ابي داود. معك اسناد ابي داود يا شيخ احمد؟ مسدد. خلينا نشوف كده الاسناد ده عامل ازاي. الحكم عن من؟ ابن عبد الرحمن. ايوه طيب اسناد ابن ماجه معك؟ طيب جميل، خلي ده اهو، خليه معاك. اسناد ابن ماجه اقراه بس علينا كده. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وابن ابي عبيد عن شعبه عن الحكم. عن شعبه عن الحكم. عن عبد الحميد؟ جميل. ها ماشي، شوف لنا اسناد بلقطنا كده. محمد بن بشار بس وباقي كله مش اشكال. اعطينا اسناد بلقطنا كده. طيب اعطينا اسناد ابن جرود. قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الحكم عن جميل، بيلتقوا عند مقسم اهو. لكن اسناد الدارقطني ما فيش في شعبة عن الحكم. في؟ ما فيش فيه. طيب اسناد احمد بن حنبل. طيب والنسائي كل هذا مرفوعا؟ تمام. يبقى مش الضغط من واحد بقى ولا طيب امال ده عبد الرحمن ده حكمه ايه؟ عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة المأمون، والحكم إمام ثقة فقيه عابد. تمام. ها عندك شيء يا شيخ احمد عن الطبراني بتقول انت؟ لا مرفوع ولا موقوف عن الطبراني؟ ما هو احنا عايزين نقف على هذا بس، خلونا نخلص المرفوع. مقسم ابن بجره اسناده ايه؟ اقرا لنا الاسناد. يغشى أهله مراته. طب ماذا عايزين هذا؟ عايزين إسناد ده اكتبه الشيخ أحمد كده. الأفضل ابدأ من عند، لا ابدأ امشي لنا شوية كده، امشي لنا شوية بعده. ايوه ابدأ من عند حماد بن سلمة يا شيخ احمد كده. حماد بن سلمة عن عطاء العطار، عن عكرمة عن ابن عباس. شوف هيظهر لك اهو بدأ يظهر اشياء. شوف تلميذ عكرمة جابه بأي لفظ بقى؟ لفظ ايه؟ شوف كيف الاول في تخير دينار او نصف دينار، هذا فان لم يجد فبنصف دينار. اكتبها لنا برضو، اكتبها لنا يا شيخ مرفوع. نعم مرفوع. بس عطاء ده اهو، عطاء العطار الله ده فيه مشاكل. انظروا كده، عطاء العطار لا، شوف عطاء العطار مطروح. اكتب حالا شيخ احمد فوقه هنا. احسنت يا شيخ احمد. نعم الدريمي، اعمل لنا الدريمي يا شيخ احمد تحت الطبران. اسناد مقسم عن ابن عباس. ها؟ اسناد مقسم ولا اسناد؟ يبقى فوق. ايه بس اكتب لنا بقى الشك. اكتب يا شيخ احمد اللفظ هذا تحت الازرق هذا. شو يا شيخ احمد؟ نعم. اللفظ المختلف. بيقول ايه؟ بيقول ايه اللفظ هذا؟ شك فقال ايه يعني؟ قال الجريمة. شك الحكم. أنت الآن مش عارفين ده من كلام ابن عباس ولا من كلام الحكم، بدأوا يشككونها. لو من كلام الحكم إذا هو مش مرفوع يا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال الدارمي شك الحكم، شك في إيه بقى؟ أكتب لنا شيخ. تمام، اضطراب واضح. ها ماشي، في حاجة معك يا أحمد شيخ؟ زي إيه بتقول إيه؟ نفسي قريب من هذا. شوفوا هو عن مسلم ايضا من يعقوب بن عطاء وعلي بن مدينة وطفيل وعبد. طب خلينا نكتب هذا ايضا. الظاهر الطبراني هيكون مع دول اللي فوق برضه، بس هو بلفظ فان لم يجد. الطبراني الثاني. الاسناد الثاني. الاسناد الثاني. طب ايضا الشيخ احمد اكتبه هنا. انا اشوف. انت عند من عندي مقسم صح؟ ومن عنده مقسم يا شيخ احمد؟ مقسم عن ابن عباس؟ نعم، عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الرحمن. اللي عنده عبد الحميد. وقبل عبد الحميد من بقى؟ الحكم بن عتيبة. برضه؟ برضه الحكم بن عتيبة. طب اكتب لنا. عبد الحكم بن عتيبة. ما قتادة ده الظاهر فيه اشكال. حدثنا قتادة. طب اكتب لنا من عنده قتادة؟ ما هوش قتادة ده اللي هو ابن دعامة. لا لا ده نازل خالص. اكتب لنا من عند قتاده برضه. اقول ايش كده من عند اول حاجه حدثنا قتاده. طيب خليك ماشي. خرج عليه خرج عليه. بدل شعب يعني. شوفوا كيف؟ قتاده هذا بدل شعب. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. لا في لخبطه في الاسناد. عن مقسم ايوه مرفوع يعني. ماشي ماشي نفس قتادة هذا ممكن يكون قتادة هو ابن دعامة فعلا لانه في طبقة شعبة. أشوف في انقطاع، في انقطاع بين قتادة. اكتب لنا اعمل علامة انقطاع شيخ احمد. عن استفنى او دائرة، دائرة عن كده، عن في دائرة. ها لا يعلم سمع لقتادة من من؟ صح، في انقطاع واضحة. جميل، ما بقي شيء يا اخو، نكتب هنا العيادة. ما هو الدائرة تدل على ان في انقطاع، ما فيش اي اسانيد اخرى، طرق اخرى. امال اللي رواه موقوف فين بقى؟ ما وقفناش عليه ده. الالفاظ الاخرى تمام. عن مقسم أضفهم إلى الجماعة دول، إلى عبد الحميد. من ومن؟ يعقوب بن عطاء. يعقوب بن عطاء. عبد الكريم بن مالك. وخصيف بن عبد الرحمن. وعلي بن المديني. ها؟ من البديمة. بذيمة. من؟ بذيمة. بذيمة؟ بو بو. بذيمة. ما شاء الله، ها، كل دول عن مقسم. جميل، ماشي. طب انت عندك الشيخ احمد طريق العطار هذا لا تصلح في الشغل متابعتك، ها، عشان اعمل امامها علامة خطأ عشان متركها. جميل، رجعنا الان كل ده، هذا ينصب لهذا، يرجع لمقسم علي بن عباس. ها، الاسناد اللي فيه قتادة عن الحكم هيرجع لمقسم، هيرجع لمقسم. مرجعه المقسم. احنا اذا ما فيش، ما ينفعش ده الشواهد لهذا، ده يشهد لهذا، ما ينفعش، لان مخرج واحد. معنا يا اخوان، بقي شيء من المرفوعات. احنا الان معناش الا اسناد واحد اهو، مقسم عن ابن عباس بس، ما رحناش بعيد. يعني النسائي في الكبرى قال ايه؟ خلاص احنا كتبنا، اشرنا الى التخريج. هل بقي شيء يا اخوه؟ الان مقسم عن ابن عباس وعنه عبد الرحمن وجماعه عن مقسم. عد ما شئت، مجموعهم عندنا علي بن بذيمه، خصيف بن عبد الرحمن، عبد الكريم بن مالك، يعقوب بن عطاء، وعبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الرحمن الذي هو ثقه مامون. يلا، بقي شيء من الموقوفات؟ طب اعطونا موقوفات. ما عادش عندنا الاسناد دلوقتي. في؟ منين بقى؟ من اي طريق؟ ايش قال؟ في الكبرى؟ هذا في الطلبة برضه، ده ارفعه اكتبوا لي يا شيخ احمد لفظي بس. وبرضه مرجعه المقسم عن ابن عباس، شوف الاضطراب. اللفظ ايه؟ اعطي له اللفظ. عبيطا يعني ايه؟ يعني غزيرا. يعني في الاواخر مثلا، فنصف دينار. ها ماشي. الأصل إتيان المرأة في الحيض كبيرة من كبائر، لا يجوز، تمام. لكن الناس اختلفوا، لو أن إنسان أخطأ هل عليه كفارة أو ليست عليه كفارة، ويكفي التوبة والندم وعدم الرجوع. احنا الآن في صدد تحقيق هذا الحديث ومدارسة لنصل إلى الحق فيه. أكثر المتقدمين بل ادعى النووي الإجماع والاتفاق أن هذا حديث ضعيف، ومن المعاصرين من الصحة. فالآن كل الطرق هذه اجتمعت عند مقسم عن ابن عباس وفيها اضطراب. شوف الألفاظ مضطربة معنا يا إخوان. دينار أو نصف دينار شك الحكم. دينار فإن لم يجد فنصف دينار علقه بالاستطاعة والقدرة. لفظ ثاني قال إذا كان كذا فيكون كذا، إذا كان في صفرة فنصف دينار. عجب إذا بحثتم ما تجده في دراهم غير ذكر الدراهم غير الدنانير فيه وقفتش عليها في ذكر الدراهم غير الدنانير. على كل حال يا إخوة احنا ما معنا إلا طريق واحد مقسم عن ابن عباس وفي اضطراب في اضطراب. معنا شيء ثاني يا إخوة؟ أي لا شك نستفيد منه ضرورة بكرة إن شاء الله. بكرة وبكرة معلش الظاهر دراسة أسانيد من؟ كتاب ابن ماجه؟ ايش قال؟ في؟ اقرأ لنا كده احنا نسمع. استريح يا شيخ احمد استريح استريح احنا نشوف. قال هذا حديث لما رواه ابو داود قال هكذا رواية صحيحة دينار او نصف دينار ربما لم يرفعه شعبة. دي عايزينها وربما لم يرفع شعبة هي به يعني رواه موقوفا. انا اكتبها اكتب ايوه عندي هنا هم في الطرف ايوه وربما لم يرفعوا شعبة هذه مهمة يعني رواه موقوف من ايه من قول ابن عباس من اجتهاد ابن عباس. ها ماشي. هيجيب الموقوف اهو. على علي بن الحكم البغلاني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال اذا اصابها في الدم فاذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال ابو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم وعنه من حديث شريك عن قصيت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الرجل لاهله ويحافظ الفطر بنصف دينار. وكذا قال علي بن جريمه عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرسله. وروى الاوزاعي عن ابي عن النبي مرسلة. نعم. ها قال أمره أن يتصدق بخمس دينار. بخمسة بخمس ممكن بخمس دينار يعني معضلا ولما يعني معضلا. شوف هذا روية معضلا أي مرة مرسلا ومرة معضلا هذه مشكلة ثانية. ايوه يا شيخ ومرسلا ومرسلا ايوه مرسلا. شوف ماشي. قال شعبة اما حفظي فمرفوع. اما حفظي فمرفوع يعني ظن يعني. ها وقال فلان ارتاح ارتاح شيخ انه لا يرفع. ها فلان وفلان قال فلان وفلان انه لا يرفع. تمام ماشي. وخرجه ايضا عن الحسن الزعفراني عن محمد بن الصباح عن اسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس عن الحسن بن عمرو وعن عباس قال وقع رجل امراته ولحائض الحديث طيب اذا كان الدم عبيطا. وفي كتاب الحيض لاحمد قال ابو عبد الله لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز عن شعبه. وفي السنن البيهقي لم يرفعه. شوف كيف. ها وفي السنن البيهقي عن ابي عبد الله قال ابو بكر احمد بن سليمان الفقيه جمله هذه الاخبار مرفوعها وموقوفها يرجع الى عطاء العطار. لا اله الا الله. وعبد الحميد وابي امي المطلوب كلام ذا كلام باستقراء استقراء العالم ده. ها قال جمله هذه الاخبار مرفوعها وموقوفها يرجع الى عطاء العطار المتروك. وعبد الحميد وابي امي وفيه النظر. وفيهم نظر الحمد لله. ماشي ماشي. ها واما قول البيهقي وقيل عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس موقوفا وان كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح وفيه نظر. ده كلام البيهقي يعني. قال وفيه نظر لان اسناده عنده صحيح. رواه عن ابي بكر القاضي عن ابي العباس الاصم عن محمد بن اسحاق الصاغاني عن ابي الجواد عن الثوري عنه. وابو الجواد حديثه في صحيح مسلم وفي كتاب الجوزجاني الجوزقاني وفي كتاب الجوزقاني. وذكره من حديث الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن لهيمة سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ يعتق ويثنى مثلا. اقترب ثاني لفظ ثنى يعتق نسمة نسمة يعطي حديث منكر. تفرد به عبد الرحمن وهو ضعيف جدا. صحيح. نعم. ها وفي كتاب الخلال اللي هو السنة. ايوه السنة الخلال. ها وفي كتاب الخلال قال احمد لو صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى. شوف احمد ممن تردد في تصحيح. نعم ماشي. قيل له في نفسك منه شيء؟ قال نعم لأنه من حديث فلان أظنه. قال عبد الحميد. وقال عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة إنك ترفع. قال إني كنت مجنونا فصححته. شوف إني كنت مجنونا يعني رجع عما كان يقوله من قبل فصححته يعني رويته موقوفا أو فصححته يعني رجعت عن تصحيح فضعفت. ايوه يعني رجع عن تصحيحه. ها ولما سال ابن ابي حاتم اباه عنه قال اختلفت فيه الروايه ولم يسمعه الحكم من مقسم. وسمعت ابا زرعه يقول لم يسمعه الحكم من مقسم. نعم ماشي. وسمعت ابا زرعه يقول لا اعلم قتاده روى عن عبد الحميد شيئا ولا عن الحكم. خلاص دي سجلنا. قال ابو سليمان الخطابي وقال اكثر اهل العلم لا شيء عليه وليستغفر الله. وزعموا ان الحديث مرسل او موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا. خلاص؟ نعم. وفي التلخيص بقي؟ في الحاشيه وفي التلخيص الحديث والاصح انه متصل مرفوع. تعليق الحافظ. والاصح؟ انه متصل مرفوع. اجتهاد الحافظ رحمه الله عليه. على كل حال هذا حديث لا صح يا اخي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم. ايوه بس في خلل فيها خلل انت شايفها كده صح في الظاهر انما هم ابدوا فيها خللا. اضطراب الالفاظ ده هو انت شايفها انها الراجح منه انها موقوف. اصل الشعبه نفسه الامام امير المؤمنين في الحديث يقول كنت مجنونا فصححت. معنا يا اخوان تراجع من شعبه. وكلها قالوا لك ترجع الى العطار عطاء العطار المرفوع والموقوف منها. والعجب من الحافظ ابن حجر كيف صححها رحمه الله عليه. طيب الحديث الذي غدا يكون غدا المره المقبله. كان في حديث كنت اريد ان ابحثه فبكره علينا يمكن اتذكر. هتولنا حديث في النكاح اللي هو في النكاح اللي هو بيقول ايش ما هذا سنجيله ان شاء الله. احنا عايزين بس حديث عشان بنحتاجه في المحاضرات. حديث لا الثاني من اتاكم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه حديث مشهور على الالسن. خلونا نبحث ده في بحث طويل جدا الحديث. خلاص لاتاكم من ترضون خلق دينه وخلقه فزوجه. الحديث هذا معناه صحيح معناه حلو جميل لكن عايزين نشوف هو صح النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا ولا معناه جميل تؤيده نصوص اخرى وقواعد الدين الشريعه. هذا الكرب النون ان شاء الله نجيله بعيدا عن التخريج يا شيخ.